لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى إخوانه الأنبياء المرسلين وآل كل وأزواج كل ذرية كل صحابة كل أجمعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. باب فتنة الشيطان إلى أن قال. قال أخبرنا أبو سعيد عبد الله بن أحمد الطاهري قال أخبرنا جدي أبو سهل عبد الصمد بن عبد الرحمن البزاز قال أخبرنا أبو بكر محمد بن زكريا العذافري قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الدبري قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن مطرف عن عبد الله بن شخير عن عياض بن حمار المجاشعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل أمرني أن أعلمكم مما جهلتم مما علمني يوم هذا، وإنه قال وإن كل مالي نحلته عبادي فهو لهم حلال. نحلته بمعنى أعطيته، كل مال أعطيته عبادي وإن كل مالي نحلته عبادي فهو لهم حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم فأمالتهم عن دينهم، ميلان عن دينهم، أمالوهم عن دينهم، لم يجعلوهم مستقيمين على الدين. الشياطين هم السبب في كونهم حولوا عبادي من الطاعة إلى غير الطاعة. نعم. وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وحرمت الشياطين ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بما لم أنزل به سلطانا، وأمرتهم أن يشركوا بما لم أنزل به سلطانا، وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وإن الله أمرني أن أحرق قريشا فقلت يا رب إنهم إذا يثلغوا رأسي حتى يدعوه خبزة، فقال إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك لأختبرك. نعم. وقد أنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه في المنام واليقظة فاغزهم نغزك فاغزهم اغزوا فاغزهم نغزك نعم ايوه، وانفق عليك. نعم. وابعث جيشا نمددك بخمسة امثالهم وقاتل بمن اطاع فاغزهم يعني حاربهم حتى يكونوا مؤمنين. نعم. وانفق نمفق عليك وأنفق يا محمد النفقة وإعطاء الزكاة وإعطاء الأمور التي تؤدي إلى الحسنات لا إلى السيئات، وأنفق في الحلال الطيب لا في الحرام، لا في أكل الباطل والزنا وشرب الخمر. نعم. طيب. وابعث جيشا نمددك بخمسة أمثالهم، وبعث جيشا إليهم نعم يحاربهم، ونحن نمدك بمدد من عندك، نعطيك قوة، نعطيك من عندنا ولجيشك قوة. نعم. وقاتل بمن أطاعك من عصاك، ثم قال أهل الجنة ثلاثة: إمام مقسط يحكم بالعدل، ملك يعني إمام خليفة يحكم بالعدل، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، ورجل رقيق أعطاه الله من المال وهو ينفق على كل قريب من أقاربه وعلى كل كذلك فقير من المسلمين يعطيهم. نعم وفقنا الله لذلك. نعم. ورجل غني عفيف متصدق. ورجل غني مستغني عنده مال عفيف لا يأخذ أموال الناس بالباطل عفيف لا يفعل لا يأخذ بالحرام. نعم. ويتصدق. وأهل النار خمسة: الضعيف الذي لا زبر له، الذين هم فيكم تبع لا يبتغون بذلك أهلا ولا مالا. نعم. الذين فقراء لكنهم يتبعون الباطل، يتبعون الباطل وأهل الباطل. نعم. ورجل لا يخفى له طمع وإن دق إلا ذهب به. نعم. والشنظير الفاحش طمع، الطمع وهو الزيادة، الزيادة في الدنيا، الزيادة في الدنيا. نعم. وذكر البخل والكذب. وذكر الرسول عليه السلام البخل والكذب، البخيل والكذاب. نعم. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن محمد بن مثنى عن معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة. قوله حنفاء جمع حنيف من الحنف، والحنف إقبال إحدى القدمين على الأخرى، فالحنيف الصحيح الميل إقبال إحدى القدمين على الأخرى، إقبال إحدى القدمين على الأخرى. والحنيف الصحيح الميل إلى الإسلام. هذا في اللغة، لكن في الشرع وهو القوي في الإيمان. حنفاء لله، حنفاء لله، يعني على أنهم لا يعملون العمل إلا لله سبحانه وتعالى، لا يعملون لغيره. نعم. فالحنيف الصحيح الميل إلى الإسلام الثابت عليه. وقيل الحنف الاستقامة، معنى واحد كل معنى استقامة، يعني لا يفعل إلا الخير، لا يفعل الشر ولا يفعل السيئات. نعم. وقيل للمائل الرجل أحنف تفاؤلا بالاستقامة. وقيل للمائل الرجل، لمائل الرجل، لمائل أحنف. نعم. تفاؤلا بالاستقامة، تفاؤلا بالاستقامة. نعم. يعني إذا قلت للإنسان يا أحنف القدم معناتك تريد أنه يستقيم إن شاء الله. نعم. وقوله فاجتالتهم أي استخفتهم فجالوا معه، يقال اجتال الرجل الشيء إذا ذهب به وساقه، والمقت أشد البغض. المقت أشد البغض، أشد البغض. نعم. وقوله يثلغ رأس أي يشدخه كما تشدخ الخبزة. نعم. وقوله أنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء أي لا ينمحي أبدا. نعم. بل هو محفوظ في صدور الذين أوتوا العلم وهو القرآن، وهو القرآن لا يمحى إلا يوم القيامة. بل هو محفوظ في صدور الذين أوتوا العلم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. نعم. وقوله تقرأه في المنام واليقظة أي تجمعه حفظا وأنت نائم، كما أنت نائم تقرأ الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هذا كل هذا الذي قاله الرسول كله موجود، كل نعمله له. نعم. أي تجمعه حفظا وأنت نائم كما تجمعه وأنت يقظا. وقيل معناه تقرأه في يسر وسهولة ظاهرا، يقال للرجل إذا كان قادرا على شيء هو يفعله نائما. تجد الأعجمي إذا قلت له اقرأ الكتاب يتلكلع في القراءة، لا تظهر قراءته، لكن قل له اقرأ القرآن اقرأ القرآن تمام، لكن لما تقول له اقرأ الكتاب يتتعتع فيه، ربما ما يظهر غير القرآن. القرآن سهل، يعني سهل على كل إنسان يقرأه، نعم. يقال للرجل إذا كان قادرا على شيء هو يفعله نائما، كما يقال هو يسبقه قاعدا والقاعد لا سبق له. وقوله لا زبر له أي لا أقل له. نعم. والشنظير السيء الخلق. قال أخبرنا ابن عبد القاهر قال أخبرنا عبد الغافر بن أحمد قال أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان قال حدثنا مسلم بن الحجاج قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن أبيه عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن. قالوا وإياك يا رسول الله. قال وإياي إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمر. وأسلم قبيلي. من الذي أسلم؟ قبيلي، وهو من الجن. كل إنسان من الإنس له قبيل من الجن. حتى قالوا يا رسول الله أنت؟ قال نعم، لكن بأمر الله أسلم. قال وإياي إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. فأسلموا. نعم، ما يقول فأسلم؟ لا، فأسلموا. في واو؟ لا، بضم الميم. هذا حديث صحيح. وقال سفيان عن منصور وكل به قرينه من الجن. ما انت حدو انت حدو هو مشكل كده كله عندكم؟ أيوه. كله ميم كله ضمة. ها؟ كله ضمة مشكل. كله ضمة مضمون. نعم. ها؟ الضمة كله. قول انت اجب جنبه كده سوي يقول لعله اسلم. لعله اسلم يمكن على ان الذي شكله مخطئ. فأعانني عليه فأسلم. وقيل فأسلم. ها؟ وقيل فأسلم. أيوة. طيب. ها؟ هذا حديث صحيح. وقال سفيان عن منصور وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قال سفيان بن عيينة في تفسير قوله فأسلم معناه أسلم أنا منه. والشيطان لا يسلم. وقيل أسلم أي استسلم يقول ذلا. يقول إيه؟ يقول ذلا. ذل ذل يعني استسلم، يعني صار دليلا لي، صار دليلا لي، يعني في اختلاف في المعنى، في اختلاف في الإيه في المعنى. نعم. طيب. قال أخبرنا ابن عبد القاهر قال أخبرنا عبد الغافر ابن محمد قال أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان قال حدثنا مسلم بن الحجاج قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة يجيء أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا فيقول ما صنعت شيئا. إلا الذي يفرق بين الزوجين، هذا يعني أن إبليس يرسل أبناءه وذريته ليغوا الناس عن طريق الحق، فكلهم يأتيه في الليل ويقول أنا فعلت كذا يا أبي، أنا فعلت كذا يا أبي، أنا فعلتها. الثاني يقول كذا، الثاني يقول كذا، ما يشكر إلا الذي يقول فرقت بين الزوج وزوجته، يفرح. نعم. فيقول فعلت كذا وكذا. من الذي يقول فعلت كذا وكذا؟ الابن. نعم. الابن للشيطان يقول له أنا أخبره أنا فعلت كذا وكذا اليوم. نعم. فيقول ما صنعت شيئا. قال ثم يجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته. قال فيدنيه منه ويقول نعم أنت، نعم أنت، أنت يا ولدي نعم ما فعلت، لأنك فعلت شيئا عظيما، وهو الفرقة بين الزوج وزوجته. قال الأعمش أراه قال فيلتزمه. هذا حديث صحيح. فيلتزم يعني يحبه ويقول له انت ايه انت ابني لانك فرقت بين حلالين. فالمرأة ربما انها تفعل زنا ومن الرجل يفعل زنا. نعم اسأل الله السلام. اقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. فصل في التدبير. إلى أن قال: وهل يجوز الرجوع عن التدبير بالقول كقوله فسخت التدبير أو نقضته أو رجعت عنه ونحو ذلك؟ نعم يجوز قبل أن قبل أن يجيء. قال له: أنا إذا مت فأنت حر، أو إذا حفظت القرآن فأنت حر. لم يحفظ القرآن يجوز له أن يبيعه، لأنه ما جاء الشرط، ما جاء الشرط، الشرط أنك تكون مدبرا حرا بعد أن تحفظ القرآن بعد أن أموت. وإذا الشرط لم يأتي يجوز له أن يبيعه، وهو القول الصحيح. فيه قولان مبنيان على أن التدبير تعليق عتق بصفة أو وصية، بصفة أو وصية، بأن أوصى أبناءه. ترى هذا سعيد المملوك، نعم، يكون حرا بعد موته، يكون حرا بعد موته، أو يقول له هو أنت حر، أنت حر بعد موتي. هذا يكون مدبرا مدبرا، فإذا مات يكون حرا. نعم. والصحيح أنه لا يجوز الرجوع بالقول. نعم لا يجوز الرجوع بالقول. نعم. لأن الصحيح أنه تعليق عتق بصفة، لكن بالفعل يجوز. باعه باعه ما باعه ما قال له أنت رقيق. باعه، فعل ولا ما فعل، لا يجوز له أن يفعل فيه بالبيع أو بغير ذلك، بشرط أن لا يأتي ما علق عليه. نعم. وقيل يجوز لأنه وصية، والله تعالى أعلم. وقيل يجوز الرجوع بالقول، القول يقول له أنا قلت لك أنت حر بعد موتي، الآن أنا رجعت. طيب. قال: وحكم المدبر في حياة السيد كحكم عبده القن. عبد القن الخالص، يجب علي أن يطعمه، ويجب علي أن يكسوه نعم، ويجب علي أن يفعل فيه كل ما من النفقات لأنه لم يكن حرا. متى يكون حرا؟ حتى تحصل الصفة. نعم. قد علمت أن التدبير لا يزيل الملك عن العبد، وإن كان كذلك فللسيد اكتسابه. فللسيد اكتسابه. اكتسابه. لو قال له روح اشتغل مع الجماعة هذول، وجاء عند المعلم او عند قال هذا كل شهر العبد هذا حقي يقول عندك تديله 1000 ريال، هذا الاكتساب 1000 ريال يكون لمن؟ للسيد. حلال. نعم. والجناية عليه كالجناية على القن. والجناية عليه على المدبر كالجناية على القن، قيمته إذا أنت قتلت عبدا مملوكا قنا ولم يكن مدبرا يجب على القاتل قيمته، وكذلك المدبر قبل أن يأتي الشرط. نعم. فإن قتل فللسيد القصاص أو القيمة بحسب الجناية. نعم. ولا يلزمه أن يشتري بها عبدا يدبره. نعم. وإن جني على طرفه فللسيد القصاص والأرش. القصاص من مثله لا من الحر، لأن العبد بالعبد والحر بالحر. نعم. ويبقى التدبير بحاله. نعم. ولو جنى المدبر فهو في الجناية كالعبد القن أيضا. نعم. كالعبد القن الخالص الذي لم يكن مدبرا ولا بعضه ولا شيء. نعم. فإن جنى جناية توجب القصاص فاقتص منه فات التدبير لفوات محله. فاقتص منه. فإن جنى جناية توجب القصاص فاقتص منه. لو قتل المدبر عبدا مثله وقال سيد العبد انا لا اريد الا قتل المدبر هذا الذي قتل عبدي يقتل لانه عبد بعبد. فات التدبير لفوات محله. نعم. وان جنى جناية توجب المال او عفي عن القصاص فللسيد ان يفديه. فللسيد ان يفديه وان يفديه ان يسلم ما يطلبه المجني عليه. وان يسلمه ليباع في الجناية. وله كذلك للسيد ما عنده قال ما عنده خذوا بيعوه خذوا بيعوه وخذوا من قيمته مقدار الجناية. نعم. فان فداه بقي التدبير. فان السيد فداه سلم عنه ولم يقتل ولم يباع بقي التدبير بقي التدبير. نعم. وان سلمه للبيع فبيع في الجناية بطل التدبير. خلاص اصبح لا ملك له اصبح السيد لا ملك له عليه خلاص. والحاصل ان المدبر قن للسيد غنمه وعليه للسيد غنمه فائدته ما يحصل منه للسيد وعليه غرمه والله تعالى اعلم. وعليه غرمه لو قتل المدبر عبدا يقتل او او او, أو يفادى. قال فصل والكتابة مستحبة اذا سألها العبد وكان مأمونا مكتسبا. بشرطين ان يكون مأمونا يعني لا خائنا ومكتسبا ان يكون يصلح انه اذا صار حرا نعم يسوي دكان يسوي كرجة. واما اذا كان عجوز تقول له انت حر فين يأكل احسن يبقى احسن يبقى عبدا احسن عشان انت تطعمه. ها طيب. الكتابة تعليق عتق بصفة ضمنت معاوضة. ضمنت معاوضة. قال العبد لسيدي انا يا سيدي اجيب لك 40,000 ريال واكون حرا. هذا هو المكاتب. ويكاتبه السيد فيأتي بال40 ويكون حرا. نعم. وهي معدولة عن القياس لأنها بيع ما له بما له أداء. لأن الكتابة ايش يقول بيع ما له بما له أداء بشيء له ليس له أداء بشيء له أداء بمال له أداء بمال. نعم. ويقول بعني نفسي العبد يقول لسيدي بعني نفسي بأربعين ألفا فيكون بيعه بصفة وهي الأربعين مال بمال من يؤدي المال المكاتب. نعم. وهي مشتقة من الكتف وهو الضم لأن فيها ضم نجم إلى نجم. ضم نجم إلى نجم إيش معنى نجم؟ يعني يقول له إذا جاء النجم الفلاني تأتيني بعشرة وإذا جاء النجم الفلاني تأتيني بعشرة وإذا جاء النجم الفلاني يعني طلوع النجم زي ما تقول إذا جاء وقت الجماد الأول تأتيني بعشرة جماد الثاني بعشرين وهذا بعدين رجب بعشرين بعدين شعبان بعشرين إما بالنجم وإما بالشهر بطلوع النجم الفلاني وهو إيش وقت ما يكون الحر والبرد. نعم. والنجم الوقت الذي يحل فيه مال الكتابة. نعم. والنجم الوقت الذي يحل فيه مال الكتابة. جعل مال الكتابة على أربعة أقسام. فإذا جاء الأول يسمى نجما الذي جاء فيه وقت الكتابة. نعم. وسميت به لأن العرب وسميت به بالنجم وسميت الأوقات به بالنجم لأن العرب ما كانت تعرف الحساب والكتابة وإنما تعرف الأوقات بالنجوم وهم بالنجم يهتدون كما قال سبحانه وتعالى يعرفون الطريق بالنجم إذا ضاع في البر فالليل يطالع في النجم. نعم يعرف لكن ما يعرف الكتابة. أميون العرب أميون الله سبحانه وتعالى بعث نبينا محمد إلى الأميين الذين لا يقرأ أكثرهم لا يقرأ ولا يكتب قليل منهم الذي يقرأ ويكتب لكن معرفة بالنجم معرفة قوية يعرفون الطريق بالليل لأنهم بالليل يمشون ويذهبون ويروحون العرب يسافر وحده مع جماعة أو غير جماعة ما يأخذ من الحيوانات. نعم يقاتلها. وهي 28 نجما منازل القمر. منازل القمر القمر كم منازله 28 منزلة كل ليلة في منزلة. نعم. فيقول أعطيتك إذا طلع نجم كذا أو سقط نجم كذا فسميت باسمها مجازا فسميت باسمها باسم النجوم مجازا لا حقيقة. وقد يطلق النجم على المال الذي يحل في الوقت. وقال الروياني رحمه الله تعالى الكتابة إسلامية يعني على أنها ليست من قوانين الكفر بل هي إسلامية. نعم. ثم الكتابة مستحبة إذا طلبها العبد بشرطين إذا طلبها وأما إذا لم يطلبها لا قال لك يا سيدي أنا أريد أن أكون حرا وآتي لك بمبلغ تجعله على نجمين أو على ثلاثة. نعم. أن يكون أمينا قادرا على الكسب أن يكون أول أمينا لا خائنا لأن الخائن ما يحب الناس ما يعيش لو اعتقته في أن يأكل هو خائن. وأن يكون كذلك قادرا على الكسب أما إذا كان شيب عجوز ما يقدر لا من فين يأكل إذا أنت جعلته حرا لا تجعل أدل. وأنفقوا مما تحبون مو بعد ما يكون كبير ما عنده شغل ما يقدر يسوي شغل تقول أنت حر لا أنفقوا ما تحبون أنت تحب أن يكون عبدك يجيب قوي وكذا فأنت اعتقه في وقت ما يكون قويا ويقدر على الاستعاشة على أنه يفعل كرجة. وأما إذا كان كبيرا لا تعتقه لأنك إذا اعتقته من فين يأكل. طيب. واحتج لذلك بقوله تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا إن علمتم فيهم خيرا وإذا لم علمتم فيهم خيرا بأن كان شيطان ليس بأمين يسرق أموال الناس أو لا يقدر أن يأتي بكرجة. نعم. قال الشافعي رضي الله تعالى عنه المراد بالخير الاكتساب والأمانة. نعم. فإن الخير ورد بمعنى الاكتساب وهو اتيان مال يأكل منه من الكرجة. نعم. فإن الخير ورد بمعنى المال في قوله تعالى وإنه لحب الخير لشديد. حب المال، بني آدم يحب المال حتى لو كان عندهم 100,000 يبغى زيادة كمان. نعم. وبمعنى العمل الصالح في قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. خيرا هنا وهي الذرة العطاء، المراد به العطاء. يطلق الخير على المال ويطلق على الحسنات. نعم. فحمل هنا عليهما عليهما. نعم. لجواز إرادتهما لتوقف على الأمانة والكسب. عليهما على الأمانة والكسب لتوقف المقصود عليهما. لأن غير المكتسب عاجز عن الأداء، وغير الأمين لا يوثق بوفائه. وفي قول تجب الكتابة لظاهر الآية، والمشهور الذي قطع به الجمهور لا تجب،